وحديث إلى أولئك الفتيات التي فتنت عيونهن بالنظرات وغرتهن الهمسات فامتلأت حقائبهن بالرسائل الرقيقة وصور العشيق والعشيقة، فلماذا أتحدث مع هؤلاء؟ نعم أتحدث معهم لأن كثيرا من العاشقين والعاشقات وقعوا في شراك العشق فجأة بسبب نظرة عابرة أو مكالمة طائشة فأردت أحدهم قتيلا وأورثته حزنا طويلا ولم يجد من يشكو إليه. أتحدث معهم لأن التساهل بالعشق والتمادي فيه يجر إلى الفواحش والآثام ومواقعة الحرام ويشغل القلوب عن علام الغيوب. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا في الجحيم وأذاقتهم العذاب الأليم. نعم كم أزالت فتنة العشق من نعمة وكم أحلت من نقمة، فلو سألت النعم ما الذي أزالك، ولو سألت الهموم والأحزان ما الذي جلبك، والعافية ما الذي أبعدك، لأجابتك بلسان الحال قبل المقال هذا بجناية العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون. نعم إن العشق له هذا الخطر، ولأن انتشار العلاقات المحرمة لا يضر الفاعلين فقط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. وفي الحديث الحسن الذي عند ابن ماجة وغيره قال صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وكم من فتاة ضيعت شبابها وفضحت أهلها أو قتلت نفسها بسبب ما تسميه بالعشق. وكم من فتى أشغل أيامه وساعاته وأضاع أنفاس حياته فيما يسميه العشق. وما كيس في الناس يحمد رأيه فيوجد إلا وهو في الحب أحمق، وما أحد ما ذاق بؤس عشية فيعشق إلا ذاقها حين يعشق. ونحن في زمن كثرت فيه المغريات وتنوعت الشهوات، ترك المفسدون في قنواتهم ومجلاتهم مخاطبة العقول والأفهام ولجأوا إلى مخاطبة الغرائز وإثارة الحرام. نعم أصبح الشباب والفتيات حيارى بين مجلات تغري وشهوات تسري وقنوات تعري وأفلام تزين وتجري، فاشتغل الشباب والفتيات بعضهم ببعض واغتروا بالصحة والفراغ كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى متى أرآه استغنى. وإلا فلو كان أحدهم فقيرا معدما أو مريضا مقعدا لما وجد في عقله مكانا لفلان أو فلانة. ومن طريف ما يستشهد به في ذلك على أن الترفه والتنعم الزائد مع عدم الدين يوقع في مثل هذه التوافه، أن رجلا كان يسكن في إحدى الدول المجاورة التي يظهر فيها السفور، كان هذا الرجل منعما، طلبت منه ابنته الجامعية يوما أن يشتري لها سيارة خاصة. قال لها أبوها يا بنيتي السيارة مفتاح كل شر، وهي تزيد من اختلاطك بالرجال، وأخوك بين يديك يذهب بك حيث شئت. أصرت الفتاة وبكت حتى اشترى أبوها لها سيارة، بدأت تذهب وتجيء كما تشاء. فلما جاءت العطلة الصيفية قالت لأبيها أريد أن أقضي الإجازة في بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية. قال الأب المسكين لا ضرورة لذلك، فأصرت عليه وتباكت، فاقترح أن تذهب العائلة كلها فغضبت وقالت أنا واثقة في نفسي ولا يمكن أن أتعرض لمكروه. بكت الفتاة وأضربت عن الطعام والشراب حتى رق لها قلبه ودمعت لها عينه وأظهر الموافقة. فرحت الفتاة وبدأت تجمع حقائبها وترتب ملابسها، ورفع الأب سماعة الهاتف واتصل على قريب لهم يسكن في مدينة تقع على طريق مكة. اتصل به قال يا فلان هل تذكر فلان صاحبنا الذي كان يسكن في خيمة في البر؟ قال صاحبه نعم، وهو لا يزال على حاله في البر، يرعى الغنم وعنده إبل ويشتغل ببيع السمن والأقط. فسأله صاحبنا هل تزوج؟ قال لا، ومن يزوج هذا وهو لا يقر له قرار، يرحل بخيمته في كل حين. فقال الأب حسنا أنا آت إليك بعد يومين وأريد أن أراه عندك. ثم أقبل الأب إلى ابنته وقال سوف نذهب للعمرة بالسيارة ثم تسافرين إلى بريطانيا لكن عن طريق مطار جدة. انطلقت العائلة، فلما انتصف بهم الطريق إلى مكة توجه الأب مع أهله إلى مدينة صاحبه، فاستغرب أهله من ذلك فقال لهم سوف نرتاح عند فلان قليلا ونتغدى ثم نكمل السفر. نزلت النساء عند النساء والرجال عند الرجال، ودخل هو ورأى صاحبه راعي الإبل والغنم، تحدث معه طويلا، ثم عرض عليه أن يزوجه ابنته. وافق ذلك الرجل فورا، فعقد النكاح. وخرج الأب ونقل حقائب الفتاة العروس من سيارته إلى سيارة زوجها، ثم صاح بأهله ليخرجوا، فخرجت زوجته بأطفالها، وخرجت البنت الرقيقة تنفض يدها من غبار هذا المنزل وذبابه وحشراته. فلما ركبت مع أبيها زف إليها بشرى زواجها، ظنت أنه يمزح، لكن الرجل بدا جادا وأمرها بالنزول إلى سيارة زوجها. أبت وبكت، فذهب الأب إلى الزوج وقال له أنت لم تتزوج؟ قال بلى. قال إن زوجتك قد ركبت معي في السيارة، هي راغبة في الزواج لكنها تستحي أن تأتي لتركب معك، فتعال أنت وخذها. فأقبل هذا الرجل الشهم فرحا مستبشرا، وفتح سيارة أبيها وحملها معه، ثم أركبها في سيارته ومضيا إلى خيمة السعادة وشق الصحراء وغاب بين كثبان الرمال. أما الأب فقد كان حازما وتغلب على بكاء الأم وتوسلاتها، ورجع ببقية العائلة إلى بلده. وبعد أسبوع اتصل الأب بصاحبه الأول وسأله عن الأخبار، فقال له ابنتك وزوجها بخير، قد رأيتهما في السوق قبل يومين. ثم مضت الأيام والشهور والأب يتلقى الأخبار من صاحبه هاتفيا. فلما مضت سنة اتصل به صاحبه وبشره أنه قد أصبح جدا، وأن ابنته قد رزقت بغلام. ثم بعد شهور ذهبت العائلة لزيارة ابنتهم، فلما أقبلوا على خيمتها فإذا امرأة حامل بجانبها طفل صغير، فاقتربوا فإذا هي ابنتهم، فرحبت وحيت ثم صاحت بزوجها فجاء وأكرمهم. تأملوا معي في حال هذه الفتاة كيف صار زواجها من هذا الأعرابي خيرا لها من بريطانيا، مع التنبيه إلى أن تزويج البنت بغير رضاها لا يجوز، لكني أوردت هذه القصة مستشهدا بها على عاقبة الترفه والفراغ. أيها العاشقون والعاشقات، بعض الناس يسمع عن العشق والعشاق ويجالس العاشقين ويقرأ أخبارهم، فيصل إلى درجة يظن معها أنه عاشق وهو ليس كذلك، فيجتهد عند ذلك في البحث عن معشوق أو معشوقة، ثم يبدأ يتغنى بالعشق والغرام وهو ليس من أهله أصلا. كما ذكروا أن أعرابيا مر بمسجد فإذا فيه قوم صالحون يذكرون الله تعالى ويتذاكرون التعبد في الليل، فجلس الرجل عندهم، فبدأ بعضهم يسأل بعضا إذا قمت في الليل فماذا تفعل؟ فقال الأول أقرأ القرآن، وقال الثاني أصلي، وقال الثالث أسبح وأستغفر، وهذا الأعرابي بينهم جالس صامت. فالتفتوا إليه قالوا له يا فلان أنت تنام طوال الليل أم أنك تقوم؟ قال كلا والله ما أنام طوال الليل بل إني أقوم. فقالوا له فإذا قمت فماذا تفعل؟ فقال الأعرابي أبول ثم أرجع وأنام. فظن أن كل قائم لليل ممدوح، مع أن قوام الليل يختلف حالهم بحسب ما يقع في قلوبهم ومن أعمالهم. بل قد يزين الشيطان أحيانا للفتى أو الفتاة أنه جميل جذاب، وأن الطرف الآخر معجب به أشد الإعجاب، فإذا مشى في الأسواق أو ضاحك الرفاق ظن أنه يلفت الأنظار ويفتن الواقف والمار، فيدفعه ذلك للتعرض والتبدل، ويحتال عليه أصحاب الشهوات حتى يعبثوا به أو بها، فإذا قضوا شهواتهم منه أو منها ذهبوا يبحثون عن فريسة أخرى. ولو أنه ترفع عن هذا كله واشتغل بما خلق من أجله لكان والله أسلم لدينه وعقله. وتأمل في حال يوسف عليه السلام الذي أوتي من الجمال ما يفوق الخيال، تراوده الملكة وهو عبد مملوك لها، غريب لا يخشى الفضيحة، وهو إلى ذلك شاب أعزب تشتاق نفسه إلى مثلها، وهي ذات منصب وجمال، وقد أسرعت إلى أبوابها فغلقتها، وإلى ثيابها فجملتها، وإلى فرشها فزينتها، ثم قالت له في تهيج ودلال هيت لك هيت لك، فيصرخ بها العفيف عليه السلام ويقول معاذ الله، لماذا؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بل تأمل في حاله عليه السلام لما جمعت امرأة العزيز زوجات الكبراء وحليلات الأمراء، وضعت لهن أطايب الفاكهة وآتت كل واحدة منهن سكينة، ثم جعلت يوسف يمر أمامهن، فلما رأينا ما تحملنا النظر إليه وغابت عقولهن من حسنه وبهائه، فقطعن أيديهن بالسكاكين وقلن في تعجب ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهل التفت يوسف إلى فهل اغتر يوسف بجماله وشبابه أو التفت إلى إغرائهن؟ كلا والله، بل صاح بأعلى صوته وقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نعم، السجن أحب إليه والله من الفاحشة. قارن ذلك بما ذكر عن شاعر الغزل عمر ابن ربيعة أنه مر يوما بطريق فحكت امرأة في الطريق عينها بيدها، لما مر بها حكت عينها بيدها، المسكين من شدة تعلقه بالنساء ظن أنها تغازله فوقع في حبها فورا، ثم أنشد متغزلا بها يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. قارن حال يوسف بهذا، أو قارنه إن شئت بذلك الشاب الذي خرجت مرة من المسجد فإذا هو ينتظرني عند باب سيارتي بجسم نحيل ووجه شاحب ومظهر مخيف، فلما رأيته فزعت، قلت له: ماذا تريد؟ قال: أنا يا شيخ قررت أن أتوب. في الحقيقة ظننت أنه سيتوب من تهريب المخدرات أو قطع الطريق أو القتل، إذ أن مظهره المخيف قد يدل على شيء من ذلك، لكني سألته قلت له: تتوب من ماذا؟ فقال: أتوب من مغازلة الفتيات. عجبت لكني سكت وقلت له مشجعا: نعم الحمد لله أن وفقك للتوبة. فصاحبي وقال: يا شيخ ولكن هناك أمر يمنعني من التوبة. قلت له: ما الذي يمنعك من التوبة؟ فقال: إذا مشيت في الأسواق البنات ما يتركنني يغازلنني في كل زاوية، مع أنني أجزم أنه لو غازل عجوزا شمطاء ما التفتت إليه. وهذا الشاب يذكرني بما ذكر أن أحد المفتونين بمغازلة الفتيات تعرف على فتاة من خلال الهاتف فأعجبه صوتها وتمنى أن يراها، فما زال هو والشيطان بها حتى قابلته في طريق، فلما قابلته التمس منها أن تكشف غطاء وجهها حتى يراها، فلما كشفت غطاء وجهها فإذا وجه قبيح بشع، فصاح بها وقال: أعوذ بالله ما هذا الوجه؟ فقالت له: أصلا الجمال غير مهم، أهم شيء الأخلاق. ما شاء الله، الأخت تقول أهم شيء الأخلاق، وأي أخلاق بقيت وقد سلكت هذه السبيل؟ أيها الإخوة والأخوات، أسباب المحبة كثيرة، قد تحب أحدا لأنه قوام لليل صوام للنهار أو حافظ للقرآن أو داع إلى الله، فهذه المحبة لله وأنت مأجور عليها، والمتحابون في الله ولأجل الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، فهم على ربح وغنيمة في الدنيا والآخرة. أما نفعهم في الدنيا فهو ما يقع بينهم من تعاون على الخير ومحبة صادقة، وأما النفع الذي ينالهم في الآخرة فهو أنهم يكونون في جنات النعيم على سرر متقابلين، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ما هو جزاؤهم؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقد تحب شخصا لجمال وجهه أو رقة كلامه أو تغنجه ودلاله دون أن تنظر إلى صلاحه وطاعته لله. فهذه المحبة لغير الله ولا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا. وقد هدد الله أصحابها فقال: الأخلاء يومئذ ما هو حالهم؟ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بل إن هؤلاء المتحابين الذين اجتمعوا على ما يغضب الرحمن يعذبون في النيران وينقلب حبهم إلى عداوة، كما قال تعالى عن فريق من العصاة: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. نعم، مأواهم النار. ولماذا لا يكون جزاؤهم كذلك وهم طالما اجتمعوا على الحرام وتحدثوا عن الحب والغرام، لعبت بهم الشهوات وولغوا في الملذات، فهم يوم القيامة يجتمعون. نعم يجتمعون، ولكن أين يجتمعون؟ في نار لا يخبو سعيرها ولا ينقص لهيبها ولا يبرد حرها إلا أن يشاء الله. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خلاقها وملكت القلوب لعشاقها، فأحاطت القلوب بمحنة وملأتها فتنة، فالمحب بمن أحبه قتيل وهو له عبد خاضع ذليل. إن دعاه لباه، وإن قيل له ما تتمنى فهو غاية ما يتمناه. هذا هو العشق المحرم الذي يكون الدافع إليه ليس هو صلاح المحبوب وإنما جماله وملاحته. ومن أكبر أسباب وقوعه النظر إلى الأفلام الهابطة التي يختلط فيها الرجال بالنساء حتى يقع في قلب الناظر إليها أن الاختلاط أمر عادي، فيبدأ في البحث عن عشيق أو عشيقة. وأعظم من ذلك إذا كانت هذه الأفلام مما يقع فيها مشاهد الحب والغرام واللمسات والقبلات، فإذا رآها الشباب والفتيات حركت فيهم الساكن وأظهرت الباطن ونزعت الحياة وقربت البلاء. فمن رأى صور السفور والفجور ومشاهد العهر والمجون اندفعت نفسه إلى تقليدها في كل حين، في السوق والشارع وعلى فراشه وفي مكتبه، ولا يزال الشيطان يدعوه إليها ويحثه عليها حتى يقع فيها عياذا بالله. لذلك لما أمر الله تعالى بحفظ الفروج عن الزنا قدم قبل ذلك بالأمر بعدم إطلاق البصر، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وماذا ويحفظوا فروجهم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، فجعل النظر إلى الحرام نوعا من الزنا يأثم عليه صاحبه. كما أن كثرة الكلام عن العشق والحب في مجالس الشباب والفتيات أو في المدارس والكليات يهيج النفوس إليه، بل يشعر العفيف الذي صان نفسه عن هذه الأمور يشعره أنه شاذ بينهم، فيبدأ في البحث عن خليل أو خليلة. فعلى العاقل أن يتجنب مثل هذه المجالس التي لا تكاد تحفها الملائكة ولا تغشاها الرحمة، بل هي طريق للحسرة والندامة على أصحابها يوم القيامة. ومن أسباب التعلق بهذا العشق الاستماع إلى الأغاني. نعم، الأغاني التي حرمها الله بقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأغاني هي صوت العصيان وعدوة القرآن، بل هي مزمار الشيطان الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه. قال الله تعالى للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما هو صوت الشيطان؟ قال ابن عباس: صوت الشيطان هو الغناء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه ووسيلته. عجبا، هذا يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات، يوم كان الغناء بالدف والشعر الفصيح يقول هو رقية الزنا. بالله عليكم، ماذا يقول ابن مسعود لو شهد زماننا هذا وقد تنوعت الألحان وكثر أعوان الشيطان، فأصبحت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة وفي البر والبحر، وما يكاد يذكر فيها إلا الحب والغرام والعشق والهيام. بالله عليكم، بالله عليكم، هل سمعتم مغنيا غنى يوما في التحذير من الزنا، أو غنى يوما في الأمر بغض البصر، أو حتى على حفظ أعراض المسلمين؟ كلا والله ما سمعنا بشيء من ذلك، بل إنه لما امتلأ قلبه بالفساد بدأ يظهر ذلك إلى الناس. كما أن من أسباب هذا العشق المؤدي غالبا إلى الفاحشة التساهل بمخالطة النساء عموما، أو مخالطة الخادمات في المنازل، أو الخلوة بهن عند غياب أهل البيت. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها. وكذلك من أسبابه التساهل باستعمال شبكة الإنترنت والمحادثات التي تقع خلالها من بين الشباب والفتيات، وقد يصاحب ذلك أحيانا نقل الصوت والصورة أو إرسال الصور من خلال البريد الإلكتروني، فلا يزال الشيطان بالفتى والفتاة حتى يقعان فيما هو أعظم من ذلك. كما أن من أسبابه قراءة الروايات العاطفية والقصص الغرامية، فمن تساهل بهذه الأسباب وقع في العشق المذموم وحلت عليه الكربات والهموم. أيها العاشقون والعاشقات، قد يزعم البعض أن وقوعه في هذا العشق أمر اضطراري لا يستطيع أن يتخلص منه، كما قال أحدهم: يلومونني في حب سلمى وإنما يرون الهوى شيئا تيممته قصدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا بلاء من الرحمن يبلو به العبد. بل قد كتب إلي أحد العاشقين يوما رسالة يلومني فيها على إثارة هذا الموضوع، وسطر فيها أبياتا بلهجته العامية، ولا بأس أن أنقل لكم شيئا من أبياته. فهو يقول: لو يتداوى كل يا شيخ من حب، وشلون بلقالي ولي في النصوحي، لصاحب بالحب شاطر مدرب، ما ظن من شافه يصد ويروحي، عن الهوى لا تنشد إلا مترب، تلقى دوى العشاك كان انت توحي. ثم اتهمني قائلا: وانت لو انك يا العريفي تكهرب في حب مجمول شحوح مزوحي، كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالعنا والجروحي. وهذا بلا شك كلام باطل. ومهما زعم هؤلاء أن العشق يأثر قلوبهم بغير اختيارهم فهذا باطل، بل هم الذين يستدعونه ويمنون أنفسهم به حتى يقعوا فيه. نعم، وقد يتساهل الفتى أو الفتاة حتى يقع في المرض الأعظم والخطب الأضم، وهو أن يتعلق الشاب بشاب مثله، أو تفتتن الفتاة بفتاة أخرى، لأن ظاهر هذه العلاقة أنها علاقة طبيعية سليمة نظيفة، لكن باطنها على خلاف ذلك. وقد يعترض البعض ويقول: أنت يا شيخ تشدد علينا. قد يقول لي بعض الناس: أنا لي مكالمات ونظرات، لكن كلها علاقات بريئة. كما كتب إلي أحد العاشقين مشكلته مع عشيقته في رسالة طويلة، وكان مما قال فيها أن قال لي، يقول: وأنا يا شيخ أخذها معي في السيارة ونمضي الساعات الطوال ونحن نتمشى، ثم قال: ووالله يا شيخ لا يقع بيننا شيء يغضب الله. الله أكبر، يجلس معها الساعات الطوال في السيارة ويقول: والله يا شيخ لا يقع بيننا شيء يغضب الله. ثم قال: لكن الجلسة لا تخلو من القبلات الشريفة. في الحقيقة أنا إلى الآن لم أفهم ماذا يريد بالقبلات الشريفة، وهذا مسكين، فإن مجرد الخلوة بين الشباب والفتيات